السلام عليكم. قصتي عن اللي يدور الثراء السريع. تدرون كمية القصص فيها الموضوع هذا ايش كثر؟ كلها وهم، كلها نصب واحتيال. قبل يومين طلع عندنا واحد في الكويت، وإلى الآن قصته شغالة. يقول أنا مستعد أني أسدد عن جميع الأفراد اللي في الكويت، عن الكويتيين يقصد، يعني 1,400,000 شخص اللي عليه قرض أنا أسدد له، بس يسوي لي توكيل وأنا أسدد له المبلغ كامل. استدعوني نيابة، قالوا له تعال حبيبي شو السالفة؟ ولو في ناس مصدقة يعني تراس لو أنا الله يخليك وأنا أسوي لك توكيل سدد لي. شوفوا ما في شيء يجي بالساهل، اللي يجي بالساهل اعرف إنه فيه الحمى الضب. نادوه قالوا له تعال شنو القصة؟ شلون تسدد حق شنو فلوس من وين يعني؟ نازلة من السماء ولا فلوس غير شرعية ولا شو السالفة؟ قال لا أنا عندي خطة. شنو الخطة؟ أنا عندي خطة. شنو الخطة؟ أنا عندي خطة. السالفة فيها تشوتشو، تعرفون تشوتشو؟ يعني إذا قال لك أي واحد كويتي يقول لك تشوتشو أعرف إنه اللي العقل قرقاش يعني مو صاحي. طبعًا أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن أي شخص يصدق إن واحد يعطيه فلوس ولا تطلع لك في الإنستغرام أنا الشيخة فلانة هذه كذابة، أنا الأميرة كذابة، أنا حتى المشاهير، شفت المشاهير اللي يعلنون وانت قاعد في بيتك استغل وقتك وادخل على برنامج ما أدري شو، كذابين. برنامج يعطيك فلوس كذابين، كلهم راح ينصبون عليك أول وتالي. هذا أخذها مو من بطلال، لا أخذها من القصص الواقعية اللي حصلت في الكويت وفي السعودية والإمارات والبحرين. الأشكال هذه ما تنقرض حتى في العراق وفي الدول العربية كلها بلا استثناء. يطلعوا لك أشخاص مثل الشركات اللي قبل اللي ينصبوا على العالم وأنا أسدد لك ويأخذ منك مبلغ ويرد لك إياه ويعطيك فوق 100 و200 و300 لين تعطيه مبلغ كبير وشفط لك. كلهم كذي. لا تصدق إن في شيء يجي ببلاش. في قصة حصلت في المملكة العربية السعودية، في دكتور طبيب يعني شاب سعودي طبيب ناجح ما شاء الله راتب عالي جدا، وهذا يعني مرتاح يعني دكتور صار له تقريبا 10 سنوات وعنده بيت ابوه وما عنده مصاريف ويجمع بهالمبالغ ووضعه فوق العال. يوم الأيام قرر إنه يشتري هدية حق زوجته، يبي يشتري لها قطعة ذهب يعني. فراح إلى أحد المحلات ولقى محل صغير يعني محل الذهب صغير، ولا اللي موجود فيه شاب فلسطيني لكن كان عايش في الأردن. فسلم عليه مرحبا يعطيك العافية وكذا وأبي أشتري قطعة. المهم صار بينهم حديث وتبادل ضحك وغشمرة، وفعلا عطاه القطعة اللي يبيها يعني من الذهب. وبعد ما عرف الدكتور إن هذا الشاب فلسطيني حن له. ليش؟ لأن هذا الدكتور كذلك خوالة فلسطينيين، فقام بياخذ ويعطي وانت من وين؟ من فلسطين، وترى انا خوالي فلسطينيين وامي فلسطينيه ومن السوالف، وتعرف عليه واستانس يعني صار بينهم علاقه، وبعدين اتصالات وهواتف وهذا يزوره وهذا يزوره ويطلعون ويجون مع بعض وصارت بينهم صداقه جميله. المهم فيسال الشاب الفلسطيني ما شاء الله عندك محل ذهب انت؟ قال والله انا هذا المحل يعني بعت قطعة أرض واشتريت المحل ومن هالكلام، وأول كانوا ترى عادي إن الوافد يعني أي يعني جنسية يفتح له محل، الحين لا غير، الحين في اللي هي السعودة يعني لازم يكون شخص سعودي في المكان يعني مثل المحلات التجارية خصوصا في الذهب يعني. المهم مرت الأيام والأشهر وعلاقتهم جدا حلوة بينهم بين بعض و... فيوم من الأيام هذا الولد الفلسطيني قال حق الدكتور السعودي، قال له يا أخي أنت أنا حيل ارتحت لك فأبي أفيدك معي. قال له شنو؟ قال له أنا أشتغل مو في الذهب، لا أشتغل في صفقات الذهب اللي يسمونه المبشور أو الذهب، تعرفون لما يصنعون خاتم تبقى في بقايا من الذهب، يعني يجمعونه يسوونه نفس الرماد، رماد الذهب. فتخيل المحلات كلها عندها رماد، كل واحد هذا عنده كيل وهذا كيل، وين يروحون يصهرونه ويرد مرة ثانية سبيكة الذهب يعني. فهذا كانت شغلته أنه يشتري هالرماد، هذا رماد الذهب من المحلات، يجمع كيل وكيلوين ثلاث لين ويصهره مرة ثانية ويرده ذهب ويتم تصنيعه من جديد يعني. فقال له أنا عندي صفقة. قال له شنو الصفقة؟ قال عندي كمية من يعني اللي هو مبردة الذهب وقيمتها 200,000 ريال، أنا عندي 100,000 ريال، تدخل معاي شريك والربح يعني مو أقل من 10,000 ريال لك و10,000 لي. قال أوكي. قال تفضل هذا 100,000. قال لا يا أخوي اسمح لي، أنت صديق وكذا وعلى عيني وراسي، لكن يعني حلال وحرام، أخاف أني أموت يصير فيني شيء، يعني يبقى في ذمتي 100,000 مالتك، خلنا نسجل ورقة بيني وبينك. قال ما في مشكلة، وفعلا سجلوا بينهم ورقة وخذ 100,000 الولد الشاب الفلسطيني وشرى برادة الذهب وصهره وعاد يعني تصنيعه وربحه ما شاء الله 30,000 ريال، رد باعه يعني 230,000 ريال. راح حق صاحبه السعودي عطاه 100,000 مالته وعطاه بدل 10,000 عطاه 15,000، قال له شوف احنا ربحنا 30,000 هذه الله يرزقك ويرزقني، لك 15,000 ريال ولي 15,000 ريال. قال الله يعطيك ألف عافية وزاك الله خير. وراحت الأيام وجت الأيام، بعدها بثلاثة أشهر أربعة أشهر رجع مرة ثانية الشاب فلسطيني كلم صديقه الدكتور، قال له في صفقة جديدة، الصفقة هذه كذلك من الذهب لكن قيمتها تقريبا 700,000 ريال، أنا أقدر أوفر 350,000 وأنت عليك 350,000 والربح مو أقل من 20,000 إلى 30,000 حق كل واحد فينا. قال يلا أوكي هاك 350,000. قال نسجل ورقة، فعلا سجل ورقة وراح الولد واشتروا وربحوا ما شاء الله، لكن هالمرة ربحوا زيادة يعني ربحوا فوق 90,000 ريال. قام عطى صاحبه هذا الشاب السعودي عطاه 45,000 ربح فوق فلوسه، وهذا خذ 45,000 حقه. استانس ما شاء الله الدكتور، يقول انت يا عمي شغلتك هذه تطلع ذهب؟ فعلا تطلع ذهب. قال لا يا حبيبي الشغله هذه ما هي دائمه، يعني ممكن تجي كل 3 أشهر 4 أشهر يعني ما هي شهريا. المهم راحت السالفه، طبعا صاروا اكثر من اصدقاء يعني، وخصوصا لما تتعامل مع واحد بالفلوس وتعرف معدنه عدل خلاص تثق فيه. اتصل عليه بعد فتره، شلونك شخبارك؟ الحق في صفقه لكن 1,200,000 ريال، انت عليك 600,000 وانا علي 600,000. قال له تم وينك؟ انا جايك. وجاب له 600,000 وسجل ورقة وعطاه. راح فيها الشاب الفلسطيني أول يوم ويجيه بالليل نفس اليوم اللي خذ من الدكتور 600,000، جاه بالليل طق عليه الباب بالليل تقريبا ساعة 2. استغرب هذا الدكتور، هلا شلونك عسى ما شرش فيك؟ قال يا أخوي أبي أقعد وياك بكلمك. قال لا يتفضل قعد وياه. ها ايش صاير؟ لا يكون أحد سرق منك الفلوس ولا صار شيء؟ قال لا لا لا يا أخوي لا، الفلوس هذه تفضل هذول فلوسك كاملة 600,000 ريال. استغرب ما عطاه أرباح. قال ترى يا دكتور ترى اليوم خذيتهم منك يعني والحين بردهم لك بدون أربع. قال له ليش؟ عسى ما شو صاير. قال الصفقة ما ضبطت، يعني واحد جاء ودفع زيادة أكثر مني وخذ الصفقة، فأنا خفت صراحة أني أرجع البيت ومعاي المبلغ هذا، فالله يخليك يخذ فلوسك وبريني الذمة. وتعرف أنت إحنا نشتغل بالذهب ويمكن أحد يترصد لي ولا شيء، فعلق لو أن أنا أنسرق ينسرقون فلوسي مو فلوسك أنت. قال جزاك الله خير، وكان خليتها للصبح. قال لا يا أخوي أنا ما أنام إلا وفلوسك عندك وفكني الله يخليك، حطها الفلوس. المهم راحت الأيام وجدت الأيام ويتزاورون وكذا، وكل شوي الدكتور يسولف مع صديقه الفلسطيني، ها ما في صفقة مني ولا منك؟ قال لا والله الوضع الحين شوي تعبان والسوق تعبان وما في. كل ما يشوفه ها يا أخي شوف لنا صفقة، نبي لنا ربح شوي كذي نشتري فيه سيارة، انت بحبح فيه. قال انتظر انتظر. المهم يوم الأيام ويقوم فعلا ويتصل على الدكتور، دكتور في صفقة، هذا اللي تدفن فقري وفقرك، خلاص راح نودع ال ال ال ال ال الفراطة على قولتهم. قال شلون؟ قال في أميرة سعودية وعندها مجوهرات وتبي تهاجر وتبي تبيع كل المجوهرات اللي عندها وما تقدر يعني تاخذها معاهم يعني في بلد أوروبي وكذا، فتبي تخلص منهم، وقيمة هالمبلغ هذا أحتاج منك 3.5 مليون ريال، وأنا عندي 3.5 مليون ريال، لكن أبشرك الربح واضح وبين، كل واحد فينا بياخذ له 1 مليون ريال كاش. انجن الدكتور، تكلم جد؟ بس ما عندي أنا 3.5 مليون الحين. قال دكتور يا تبي أنا أشوف أحد ثاني أو تدري شلون؟ كم عندك أنت مبلغ يعني؟ قال أنا عندي الحين تقريبا 1.5 مليون يعني. قال خلاص راح أدخلك معاي بنسبة بسيطة يعني من الصفقة. قال لا لا لا تدري شلون، انتظرني لبكرة. ويروح الدكتور للبنك وياخذ له قرض ويكمل المبلغ 3.5 مليون ريال ويعطيها للولد. قال حبيبي 3 مليون مستحيل أخذهم منك الحين بهالشكل هذا، لازم نكتب عقد بيني وبينك، ولازم أكتب لك مثل الشيكات وكمبيالات بقيمة المبلغ، لا سمح الله صار فيني شيء على الأقل الشيكات هذه تضمن تأخذ حقك من البنك، يعني عندي حساب في البنك أنا. قال جزاك الله خير، وهذا الشيء اللي يعني يرضيني ويرضيك. قال أوكي، وفعلا سووا عقد بينه، خذ الشاب منه 3.5 مليون وهذا عنده 3.5 مليون يعني 7 مليون، ويروح علشان يشتري المجوهرات من الأميرة السعودية. شو اللي حصل؟ أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، الشاب فص وملح وذاب، والدكتور يناقز وينه وينه. قاعد أقول لكم أنا ترى اللي بينصب عليك ينتهز الفرصة المناسبة، ما ينصب عليك مبلغ بسيط، لا يعطيك طعم، تصدق تصدق يعطيك أرباح من جيبه، يعني يمكن أصلا ما كانت في صفقات أصلا، لكن هو قاعد يستدرجك وانت تصدق لين تعطيه المبلغ المضبوط اللي يستاهل انه يهرب فيه. او فعلا يوم تشيكوا عليه بعد ما اشتكى الدكتور، ولا الحبيب من اسبوعين ثلاثة اصلا مغادر المملكة العربية السعودية ورايح وين؟ الى الاردن. زين الحين الدكتور عطاهم الكمبيالات وكذا، وتجيه الصاعقة الثانية، قالوا له حاجيك شفت هذا اللي انت جاي تشتكي عليه؟ تدري انه في عقيد ماخذ منه هذا الولد ماخذ منه فوق 1 مليون ريال، وتدري في واحد ثاني عسكري هم ماخذ منه 600 ألف ريال، وترى العملية اللي كان يسويها معاك مسويها مع كثير من الناس، لكن قليل اللي اشتكوا اللي عندهم مبالغ كبيرة اللي مثل مبلغك انت. حبيبي سلم على فلوسك، مستحيل تصيده. قالوا شلون نطلب انتربول؟ قالوا انتربول اوكي ترى غيرك يعني هم الحين بيطالبه، كان يطالبون الحين هني بالمملكة مو عارفين هويته إلا لما أنت جيت اشتكيت، عرفوا أن هذا مطابق للشخص نفسه ويعني نفس مواصفاته. المهم يوم قال لهم هذا كان يشتغل في المحل فلاني، راحوا للمحل عشان يجيبون إثباتاته وبياناته، ولا أصلا هذا عامل في المحل ما هو صاحب المحل، صاحب المحل رجل سعودي. قالوا له وين هذا؟ قال يبا هذا اشتغل عندي أول أسبوع ويعني سويت له بيانات الإقامة وكذا واختفى من يومه ما شفته. يعني شلون هذا الأسبوع اللي تعرف فيه على الدكتور ومن يومها زيارات كلها برا، الدكتور مأمن إن هذا يشتغل داخل محل ذهب وشايفه وقاعد وياه، لكن لما كان يواعده ما يقوله تعالي محل ذهب، لا كان هو يروح حق دكتور ولا يعزمه في مطعم ولا يعزمه في مقهى علشان ما يكتشف إن أصلا هذا مجرد كان عامل وأصلا ترك الشغل من زمان. مالكم بالطويلة يدورون يدورون، هذا بعد فترة طلع من الأردن. وين راح؟ راح لسوريا. الكلام في 2003 2004. هذا لما راح سوريا ومعاه الملايين ايش سوى؟ راح واشترى اراضي بسعر التراب رخيصة في اماكن يعني وقرى وكذا واماكن ما هي حضرية يعني او ما فيها عمار، وكانت اسعار الاراضي رخيصة جدا. فاشترى اشترى وكان خايف ان احد مثلا يلقي القبض عليه، فقال اشتري امن على نفسي حتى لو يصيدوني عندي اراضي اخبيها. اشترى اراضي لين خاب ثناه، تعب وهو يشتري. ومن حسن حظه في 2007 و8 ويرتفع العقار في سوريا ويصير عنده الفلوس الدبل 4-5 مرات، قام يبيع ويشتري، يشتري بهالعمارات ويبيع بهالاراضي، يشتري بهالبيوت ويأجر بهالشقق، ورايح ضاع بهالدنيا من صيده لين عام 2013. وش يصير؟ ويروح كل اللي يملكه في الأحداث اللي حصلت في سوريا والتوتر الأوضاع الأمنية وكذا. لا وصاروا هناك في بعض الجماعات المسلحة يعرفون أن هذا تاجر والكل يدور عليه يبي يسلبون الفلوس اللي عنده، وهرب ورجع مرة ثانية إلى الأردن. طبعا في الأردن عنده كم قضية ناصب له على كم واحد انسجن عليها، وإلى الآن المطالبات في الانتربول من قبل بعض الضحايا يعني إلى الآن ما وصلت، الظاهر بعد ما يطلع من قضية اللي هو الحين مسجون فيها يتم يعني يعني تسليمه للمملكة العربية السعودية. اللي بوصل لكم أن لا تصدق الثراء السريع. أي واحد يقول لك تعال خذ فلوس قول لا لا مشكور، خلي فلوسك عندك حبيبي. دائما الفلوس اللي تيجي بالساهل وراها بلا، ولا تضحكون على نفسكم ولا تخلون عيالكم يعيشون يعني طموح أكبر من الواقع. أنا ما أقول لا تصير طموح، لا بالعكس خلي يصير طموح، لكن شيء ممكن إنه يتحقق. والله العظيم ذاك اليوم يسولف لي واحد يقول لي قاعد برنامج في البحرين، فيتكلمون عن يعني عن نشأة الجيل وكذا، فواحد طالع قاعد يبكي في القناة أو في البرنامج هذا، يقول حق المذيع يقول لا تصدق ولدي بنتي عفوا بنتي تتابع مشاهير، في مشهورة معينة تتابعها، المشهورة هذه حسبي الله ونعم الوكيل فيها تقول خلكم مثلي، تقول حق المتابعين خلكم مثلي، أنا درست وتعبت وصار عندي هالفلوس، وعندها 30 جنطة قيمة الوحدة فيهم 20,000 دولار، وعندها الشقة الفلانية وعندها اليخت وعندها، وانتم عارفين أساسا من وين تجي الفلوس هذه؟ ما هي فلوس نظيفة. إذا فلوس نظيفة البنت مو نظيفة، أخلص أقول لكم إياها. فالأب شو يقول حق بنته؟ قالها يا بنتي يعني اذا هذه اللي قاعد تتكلم تقول صيروا نفس وادرسوا عشان هذه كذابه. انت شلون تقولين حق الناس اللي يدرس مثلا ويصير عنده شهاده يقدر يجيب هالملايين، زين اذا درس وطلع على الواقع وما لقى وظيفه شو يسوي؟ تخلينا ينتحر يعني مثلا، ولا تخلينا يعني ينصدم بالواقع، ولا يحبط، ولا يصير كئيب، ولا يصير في حاله نفسيه؟ منو قال ان اللي عنده شهاده لازم يصير عنده ملايين؟ منو قال؟ ومنو قال ان الملايين اللي عندك نظيفه من الدراسه مثلا؟ منو قال؟ فالاب شو يقول حق بنته؟ قال لها يا بنتي هذه كذابه، هذه وحده مو محترمه، يعني ما بقول لكم اللفظ، ان هذه مو محترمه، والفلوس اللي قاعد تجيبها بطريقه غير محترمه. يقول بنتي شو تقولي؟ تقولي خلاص يبا ما في مشكله، انا ابي اصير بعد مو محترمه نفسها عشان اجيب فلوس. لكن وعد الله حق، ورب العالمين ان شاء الله بيحاسب هالناس القذره اللي قاعد يدمرون بنفسيه الاجيال، هذول اللي قاعدين يشوفونهم اللي مصدومين. يبا مو الاجيال، انا اكلمكم عن نفسي، انا ادري ان هذا مو صحيح، ادري ان هذا الجحش الفاشينست الجحش هذا اللي يركب سيارة قيمتها 150 ألف دينار كويتي، يعني 500 ألف دولار، وعنده منها 4-5 ألوان، كله كذب، هذا كله كذب وكله يعني فلوس حرام. فما بالكم بالجيل هذا اللي راح يستخف، والله راح يستخف سبتهم، الله لا يوفقهم إن شاء الله. والله أنا محاقد عليهم، تقولوا لي أنا شوف تعليقات بطلال حاقد على أنا محاقد عليهم، هذول حشاكم زبالة، أنا والله محاقد عليهم. أنا يألمني لما أحد يتأثر بهالأشكال، تبي طالحهم تضحك وكأنك قاعد تشوف شواذي في حديقة حيوان، كيفك ما في مشكلة، بس أنك تربي جيل بكلامك هذا الخداع وبالمظاهر اللي كلها مكر ولعب وكلها فبركة وكلها، هذا اللي احنا ما نرضاه لا على عيالنا ولا على عيالكم. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم وفمان الله، مع السلامة.